50 languages. 36. 36. وسائل النقل العام. Viešasis miesto transportas. أين موقف الحافلة؟ Kur yra autobusų stotelė? أية حافلة تسير إلى مركز المدينة؟ Kuris autobusas važiuoja į miesto centrą? أي خط علي أن أستقله؟ Kuriuo numeriu man važiuoti? هل علي تبديل الحافلة لمتابعة السفر؟ Ar man reikės persėsti? أين يجب تبديل الحافلة؟ Kur man reikės persėsti? كم ثمن التذكرة؟ Kiek kainuoja bilietas? كم عدد المحطات حتى مركز المدينة؟ Kiek stotelių yra iki centrų? عليك أن تنزل هنا. Jums čia reikia išlipti. عليك النزول من الخلف. Jūs turite išlipti pro galines duris. قطار النفق التالي سيصل بعد 5 دقائق. Kitas metro traukinys atvyks po 5 minučių. الحافلة الكهربائية التالية ستصل بعد 10 دقائق. Kitas tramvajus atvyks po 10 minučių. الحافلة التالية ستصل بعد 15 دقيقة. Kitas autobusas atvyks po 15 minučių. متى ينطلق آخر قطار نفق؟ Kada važiuoja paskutinis metro traukinys? متى تنطلق آخر حافلة كهربائية؟ Kada važiuoja paskutinis tramvajus? متى تنطلق آخر حافلة؟ Kada važiuoja paskutinis autobusas? هل بحوزتك تذكرة سفر؟ Ar turite bilietą? تذكرة سفر؟ لا، ليست لدي. Bilietą؟ Ne, neturiu. إذن عليك دفع غرامة. Tai privalote, turite mokėti baudą.